قيامه بنفسه وحدانية قدرته لا وجود كدام باقا مخالفات الحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرته إرادة حياة سما بصر كلام قدير مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما.